الجامع في صحيح الجامع. أيوة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك. تعليق انه نهى عن فسرت الإقعاء والتورك منهي عنه إلا في الركعة في التشهد الأخير. اللي عرفنا خلال السنين انه منكم وهذا ما جرينا عليه ان التورك لا يكون الا في صلاة ثلاثية او رباعية وفي التشهد الاخير منها، اما الثنائية فلا. لكننا منذ ايام رأيناكم تتوركون في الثنائية. مريض عشان حسن ظنك بشيء تظنه لا يزال شابا. وجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة، وبهالامساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن، زاد الوجع. الوجع اصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب. احيانا بضطر اني اتورك، خاصة اذا خليت وراء امام اعرف منه بانه يطيل التشهد. احيانا بجاهد نفسي وبقعد غير القيادة هذه. المقصود انه هذا العذر الذي يصلي متربعا كما تعلم. قد شغنا بهذه المناسبة نود ان تبينوا لنا وجه استنباطكم من الحديث، حديث البخاري، ان الثنائية لا يتورك فيها وانما يتورك في الصلاة ذات التشهدين. بدك تذكرني بحديث البخاري. هو في النسائي وفي البخاري. شو نصه؟ أنا ما. لأنه في اعتقادي لا يوجد هنا حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح في التورك في الثنائية. وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير. هذا هو، أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بدي أقول ما أدري كان هو حاضر أم لا. وسأل أبو مالك. أي نعم. لكن أنا لا أستحضر الآن النص حتى. وأنا أستحضر البخاري والنسائي. فليس في الحديث ابدا ما يشعر بان التورك هو في الثنائية. والحديث الان بدأت يعني اراجع ذاكرتي الحديث والله اعلم مختصر، ولعله من حديث مالك بن حويرث. مالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر انه الصلاة ثنائية، لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين انها ليست ثنائية، وان هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري انما هو في التشهد الاخير. وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه فيما إذا لم يجمع الروايات التي يخص بعضها بعضا. توجدت هذه الروايات جمعتموها في مختصر. مختصر مسلم؟ بخاري. الجزء الأول. كويس. اللي كان عندك الجزء الأول.